الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لعبة إلكترونية التي تسمى البلاي ستيشن، حيث أن فيها دوري رياضي وفيها أسماء لعيبة كفار إلى غير ذلك، هل هي جائزة أم لا؟ الحمد لله، هذه اللعبة وأمثالها إنما هي وسائل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا منع النص شيئا منها، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمتقرر عند العلماء أن المباح قد يكون حراما بسبب سوء نية صاحبه. وبناء على ذلك، فإذا كان ما يوضع في هذه اللعبة أو يعرض في هذه اللعبة لا يتعارض مع شيء من أمور الشريعة، فلا نرى باللعب بها بأسا، مع وجوب الاهتمام بالوقت وألا يزيد الإنسان في اللعب بها حد الوقت المتاح له، فالوقت أمانة فلا ينبغي تضييعه أمام هذه الشاشات. هذا إذا كان ما يعرض فيها حلالا، وأما إذا كان ما يعرض فيها حراما أو فيه مخالفة شرعية فإنها تكون حراما. فإذا نحن لا نحرمها مطلقا ولا نجيزها مطلقا، لأنها وسيلة، وإنما نجعلها خاضعة للمقصود منها أو ما يعرض فيها. فشأنها شأن التلفاز، فهو باعتبار ذاته مباح، ولكن إذا عرض فيه الخير صار جائزا، وإذا عرض فيه الحرام صار ممنوعا. فإذا ينظر ما يعرض في هذه الأشياء، فإن عرض فيها الشيء الجائز المباح صارت مباحة ولا بأس بها، مع وجوب الاهتمام بالوقت وعدم تضييعه، وإذا عرض فيها حرام فهي حرام، والله أعلم.